أنا أصلي الضحى كل يوم 8 ركعات، وفي يوم الجمعة أزيد الركعات إلى 20 أو 16 ركعة، هل هذا العمل صحيح؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه الداعين إلى سنته إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صح عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل فقال يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ثم قال صل، فإذا خشيت الصبح صلي ما بدا لك، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما مضى، فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ترتفي قدرا، ثم فإنها تطلع بين قرن الشيطان، يقول ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة تشهدها الملائكة يعني، حتى يقوم قائم الظهيرة فإنها تستعر جهنم وكلمة النحو، ثم أقصر إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أنه لا حصر لصلاة النوافل في الأوقات المباح التنفل فيها، فمن صلى في الضحى 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 ركعات لا حرج عليه، ومن زاد فلا حرج عليه. فإن هذا الحديث الصحيح يدل على أنه لا حد لأكثر صلاة تصلى في الضحى، وإنما المقصود المطلوب أن يكون المصلي متأنيا في صلاته، متما ركوعها وسجودها، متصفا بالطمأنينة في جميع أحوال صلاته، مستحضرا موقفه بين يدي خالقه ورازقه. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أكثر ما روي عنه فيما أعلم أنه صلى ضحا 8 ركعات يوم فتح مكة، كما في قصة أم هانئ في حديثها، ولكن هذا الفعل منه لا يدل على عدم الزيادة، فإنه أيضا في التهجد أكثر ما ثبت أنه صلى في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكن ذلك لا يدل على عدم الزيادة، لأن قوله في حديث عمرو بن عبسة فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة يعني صلى بدالك فاستمر. ويشهد له حديث صلاة الليل مثنى، فلا حرج على السائلة فيما تصليه في يوم الجمعة أو غيرها، ولا بأس بذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها تخصص يوم الجمعة بزيادة ذكرتها شيخ صالح، هل لكم من تعليق على هذا؟ لم يرد عن الصحابة زيادة عملا في الجمعة، لكن لا يتجاوزنا الجمعة. نعم، قد يكون بالنسبة للمرأة التي تصلي في منزلها، لأنها في يوم الجمعة قد تكون أقل عملا، نعم، وأقل انشغالا، نعم، تجد من الوقت ما تصليه. ويوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع، طيب، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس وغابت. إذا لا حرج والحرج، أرجو الله حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.